البحر في احشائه الدر كامل، فهل ساء للغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. هو واحدة من قصائد البكاء على الأطلال، تلك القصائد التي بدأها الشاعر الجاهلي امرؤ القيس في معلقته الشهيرة حين وقف واستوقف وبكى واستبكى على الديار بعد رحيل من كانوا يملؤونها حياة وبهجة، وبعد اندثار الآثار عندما صارت أطلالا. وها هو ذا شاعر القطرين خليل مطران يتابع مسيرة البكاء على الأطلال والديار القديمة، تلك التي بكاها إبراهيم ناجي في قصيدته الأطلال التي تغنت في بعض مقاطعها أم كلثوم. لكن لدى مطران ما يضيفه إلى قصيدته، فقد هجرت حبيبته دارها وسافرت وهي واجدة على محبها لوشايات سمعتها فيه، فقال مطران: أيا دار من أهوى فديتك دارا، غدت بعدنا للعاشقين مزارا، تذكرني أيام أنسي بقربها قديما وليلات مضينا قصارا، وساعات لهن كن للعمر زينة كما زان في الكأس الحباب عقارا، وساعات شجو تستفيض دموعها بها فأرى ذرا مثرن كبارا، وكنت إذا باكيتها من سبابتي يكفكف دمعين العناق مرارا، كأن الذي في مهجتين من الأسى غمام فسامى للجفون فثارا. أحقا تولى ذلك العهد وانقضى كما لاح برق في الدجى وثوارا، وأن شبابي وهو في بدء عهده علي كثوب أرتديه بعارا، وأني كبعض النبت يحسب ناظرا وقد جفت الأعواد فيه أوارا. أحبايا إني مذ أفقت من الهوى شقي فكون الدهر فيه سكارا، صلوا فيه بالشهب الجفون تفهدا إلى أن تبيت الشهب وهي حرارا، أفيض إليه جاريات دموعكم كما راح في البحر السحاب معارا، رج السم فيه موردا تهنأوا به وإن هو أصلى والديه جمارا، تملوا من الأسقام والذل والأسى معلما وخوض المصليات غمارا تذيب القلوب الداميات تصببا ولاش النفوس الذاكيات شرارا. يقول شاعر القصرين خليل مطران: كذلك قد أحببتك الحب كله وآخر حظي منه كان نفارا. فيا وردتي ماذا أحالك جمرة، ويا جنتي ماذا أثارك نارا. جزى الله إخوانا وشوا بي عندها، فكانوا لسعدي حين تم عثارا. يسرون لي شرا ويبدون رأفة، أكانوا إذا يبغون عندي يسارا. يسومونني خسفا وكنت بمهجتي أكف أذى عنهم وأدرأ عارا. يعاطونني كأسا كأن بها دمي، أراه على المستهزئين مدارا. على أنني أغضي وحسبي سماحة، وحسب المداجي ذلة وصغارا. توهمتكم حينا كبارا بنبلكم، فألفيتكم كالمجرمين صغارا. ولم يغن مال من مهانة سعيكم، أتشعرون خلقا بالنضار نضارا. إذا المال حل صدر أحمق خامل، فصار إليه بالبنان مشارا. وأصلح تشويه القبيحة فاغتدت تباري به حسناء ليس تبارا. فلا كان إلا الفقر حظ أمها، ولا خلعت عنها الحسام ستارا. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.